عروسة من نشمية طلت دفار بالعباية المضوية مثل الأزهار. هلا وهلا نورتوا الصالة، هلا وهلا نورتوا الصالة، هلا وهلا نورتوا الصالة، هلا وهلا نورتوا الصالة. بالبدلة الرسمية طل العريس وجه الحلي مضوية مثل الإبريق. بالبدلة الرسمية طل العريس وجه الحلي مضوية مثل الإبريق. عزب داير مجنون والعب بين الشباني والعب بين الشباني. قل لي عقلي وتزوج واخزي عين الشيطاني واخزي عين الشيطاني. كنت عزب داير مجنون والعب بين الشباني والعب بين الشباني. قل لي عقلي وتزوج واخزي عين الشيطاني واخزي عين الشيطاني. يم العريس افرحي وتهاني مبروك عليك وتسلم لك هالكن. يم العريس افرحي وتهاني مبروك عليك وتسلم لك هالكن. كرمال عيونك لدبت وغاني، كرمال عيونك لدبت وغاني. يم العريس افرحي وتهاني مبروك عليك وتسلم لك هالكن. والبشاير بالفرحة تغني وتهني مبروك عليك وتسلم لك هالكلمه. ربي ديم الفرحه علينا، ربي ديم الفرحه علينا. يم العريس افرحي وتهني مبروك عليك وتسلم لك هالكلمه. يا ابو العريس افرح وتهنى، يم العريس افرحي وتهنى. يم العريس افرحي وتهني مبروك عليك وتسلم لك هالكلمه. واليوم يوم الفرح وين فرح لدير تناول، فرح لدير تناول. واليوم يوم الفرح وين فرح لدير تناول، فرح لدير تناول. والله لدبت واغني ناس تبارك وتهني، ناس تبارك وتهني. عقبال عن كل الشباب، عقبال العزابي، عقبال العزابي. واليوم يوم الفرح وين فرح لدير تناول، فرح لدير تناول. هي الغالي متهني، هي الغالي متهني. عقبال عند كل الشباب، عقبال العزابية، عقبال العزابية. واليوم يوم الفرح وين فرح لديرتنا، وين فرح لديرتنا، وين. مثل القمر يا محلا كل نور وما أبهى، كل نور وما أبهى. عقبال عند كل الشباب، عقبال العزابية، عقبال العزابية. طلوا طلوا هالعرسان نورهم قمر نيسان، نورهم قمر نيسان. عقبال عن كل الشباب، عقبال العزابية، عقبال العزابية. اليوم يوم الفرح وين فرح لديرتنا، وين فرح لديرتنا، وين. واليوم يوم الفرح وين فرح لديرتنا، وين فرح لديرتنا، وين. عالحيننا عالحيننا نزل الغالي، عالحيننا عالحيننا عالحيننا غالي على حيلنا. ويا عارس يا غالي انت هزينة وطن، ويا عارس يا غالي انت هزينة وطن. على حيلنا على حيلنا نزل الغالي، على حيلنا على حيلنا على حيلنا نزل الغالي على حيلنا. يم العريس الغالي يا ابو العريس تهان، يم العريس الغالي يا ابو العريس تهان. على حيلنا على حيلنا نزل الغالي، على حيلنا على حيلنا على حيلنا نزل الغالي. محلاك يا بلادي لجلك والله بتغن يا محلاك يا بلادي لجلك والله بتغن على حينك على حينك مثل الغالي على حينك على عين يا غزالي ضلك روح وتعال على عين يا غزالي ضلك روح وتعال على عين يا غزالي ضلك روح وتعال على عين يا حبيبي رزق ونصيب العين يا حبيبي انت رزق ونصيب على عيني يا غزالي ضلك روح وتعالي على عيني يا غزالي ضلك روح وتعالي على عيني يا غزالي ضلك روح وتعالي على عيني يا غزالي ضلك روح وتعالي نادي يا غالي نادي عالشباب الأسدي اللي هم يكلوا الزاد ويملوا السما زغراندي نادي نادي لنادي يضع الشباب الأسدي اللي هم يكلوا الزاد ويملوا العارف زغراندي أنا شفت الزين عرفت الزين أخلاق وجمال ودين شفت الزين عرفت الزين أخلاق وجمال ودين أخلاق وجمال ودين وحامل قلم وكروسي يا كروس نادي نادي نادي يضع الشباب الأسدي خليهم يكونوا الزاد ويملوا العارف زغرادي أنا جيت الواد مشيت الواد غمرني قلبي بالودان جيت الواد مشيت الواد غمرني قلبي بالودان غمرني قلبي بالودان ومن رجلي حتى راسي نادي نادي لنادي يضع الشباب الأسدي خليهم يكونوا الزاد ويملوا العارف زغرادي وشفت الزين عرفت الزين أخلاق وجمال ودين شفت الزين عرفت الزين أخلاق وجمال ودين أخلاق وجمال ودين وحامل قلم وكراسي يا بلدي نادي نادي يضع الشباب الأسادي خليهم يكونوا الزاد ويملوا العارف زغرادي أنا وأميري ربي يجمعنا أنا وأميري في أحلى ديري ربي يجمعنا في أحلى ديري اشتقنا ليهم يا رب العالي اشتقنا ليهم وين اراضيهم اهلي واحبابي وين اراضيهم انا واميري ربي يجمعنا انا واميري في احلى ديري ربي يجمعنا في احلى ديري شفت الحمايم تهدل بالوادي شفت الحمايم وانا اللي عايم ضيعت احبابي وانا اللي عايم أنا وأميري ربي يجمعنا أنا وأميري في أحلى ديري ربي يجمعنا في أحلى ديري عرسك يا محمد يا ريت مبارك عرسك يا محمد بإذن الله تسعد بشوفة بلدنا بإذن الله تسعد أنا وأميري ربي يجمعنا أنا وأميري في أحلى ديري ربي يجمعنا في أحلى ديري صلاة وسلام على نبينا السلام افهم قولي يا فهم وبتعش في أحلى وئام يا صلاة وسلام على نبي الأنام اسمع قولي يا فهم بتعش في أحلى وئام المتجوز فرحاني والعزابي حيراني المتجوز فوق الريح والعزابي زعلاني بلل يا عيني بلل يا صلاة وسلام على نبي الأنام معقولي يا فهيم بتعيش بأحلى ويام أمك يا غالي غالي لا تنساها ناسا وصبح وعصري خذ رضاها يا صلاة وسلام على نبي الأنام معقولي يا فهيم بتعيش بأحلى ويام طبع عروستنا الشرعية بتسوى مليون صبية هي بنت الأصاية هي والأصاية العربية سلمى يا سلامة جبنا العرس بالسلامة بالتقوى وقلة الأمور تعمر دار السلامة سلمى يا سلامة جبنا العرس بالسلامة جبنا العرس بالسلامة سلمى يا سلامة جبنا